فالرواسي نسل الرفاعي طاهر الأنفاس وبحبه يا نسلة ذبوني يوم الوضع وعصابة راسي يا ملبى من عادة تكسر حالا تسعى وانتم رجال الهوش واغل الفزعة يا آل طه انتم نبراسي قلبي مولع بالفتى الرواسي نسل الرفاعي طاهر الأنفاس لبوني يوم الوغى وعصابة راسي يا ابن النبي الفت بعينك يا أمي هدهد قوايا يا ملاذي همي يا ابن النبي الفت بعينك يا أمي هدهد قوايا يا ملاذيها يا ركن بيتي انت خالي وعمي ونور عيني يا ابن ابي العباسي مولع بالفتى الرواسي نسل الرفاعي طاهر الانفاس كابك يا ابو العوايد كلنا احبابك واني دخيلك مرتمي بعتابك من ثقل حملي صار حالينا لبوني يوم الوغى وعصابة راسي عاري عليكم يا نجوم الحضرة يا عزة المنظام واغل النظرة عاري عليكم يا نجوم الحضرة يا عزة المنظام واغل النظرة انهض بعزمك يا عروس البصرة وانشل مريدك يا أبو العباس قلبي مولع بالفتى الرواسي نسل الرفاعي طاهر الأنفاس وبحبي هي نسلة سغرع من حين منخك حالا تسعى وانتم رجالا هوش واغل الفزعة يا آل طه انتم نبراسي قلبي مولع بالفتى الرواسي نسل الرفاعي يا ابن النبي والفت بعينك يا أهل بعد هدقي ويا يا ملاذي هم يا ركن بيتي انت خالي وعمي يا بنور عيني يا ابن ابي العباس قلبي مولع بالفتر رواسي نسل الرفاي طاير الانفاس وبحبي يا نازلت لوموري يوم الوضع وعصابة راسي على القبة الخضراء نشرت أعلامي وفي الساحة البيضاء نصبت خيامي وحكمي في وادي الصين في كل لحظة يعيني وفي صحر العراق ظهرت مقامي يا يا يا الله عندي مريدي إشارة من حاجبي يا يا الله عنه إذا صار القصاص أمالي لخفا لخفا لخفا كل المشايخ تلتجي بمقامي صلوا صلوا على هذا النبي وعن طريقه سلوا وعن سواه فاعدلوا فإنه خير نبي صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلبي صلوا صلوا على هذا النبي الهاشمي يا ربنا للبقرة وبالرجال العشرة اجعل أمورنا ميسرة نحن وكل الذاكرين صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلبي في الكتب من وصفه في الكتب من وصفه